قال وبده ايه وبده وبده عقد عقد وبده حد وبده معتقد وبده حد عقد وبده حد تعرف عقد ما بده حد معتقد قال بده حد عقد قالك عن العقد عن بابه عن يبدو اعتقد بحضره ما يكون في قلبه نعم وتعرف وقال ابن عاشر في عقد الاشعري وكحمالي ذلك عن العقد وهي طريقة الجنيد الثاني لأن العقد المعتقد ما تعقد عليه حجة الحالة بالمقارب عنه نظيف حد عقد الشيخ على ضد حده فذا بناء محكم ذلك البناء بنتين زاد وعقد وعهدوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يسمى العقد للعقود العقود وما به أفق ما يسد مطبقا من ماشي السحاب ذلك عن العقد المادي أنه ما يسر السماء نعم أفق ناحية السماء يسد من ماشي السحاب وقال من السحاب بن زور بن زور العلماء ذاك معتمد بالعقد والعقد معلوم العقد معلوم به احتجاجا ولكن عقد ذكر ومن لهم جناز ضد بعد قام العقد ذكر ومن لهم جناز جناز به هو خسر جنازه ومجلس هي الدماغ بكثرة الدماغ والدماغ عند المتكلم إذا خاصة نعم نعم دماغ ضد كذبت يوسف بقرون تبدو وبعد قال عقدها عقدها عقدها عقدها وغني عن إسحاق وبعد قال عقد جمع عقد هو بضي في قرونه تحجز لا تحزز اللي عن ذنب القرون ايوه انت تشوف الرؤيا تقعد قاعد بالمعيد هذا وتقعد حتى الرؤيا قاعد الناس اللي في القناة حتى تقول انها تحسب بها السنين هي عمرها تعرف يعني انت الرؤيا انت عارف هي اللي قاعد حتى شوف انت وراح بالجرح مع قطع قوائم عقر ايوه زاد قال عقره جرحه وعقره مدى قطع رأيت الدم نافذ نعم داب الشاي فصل الدار ايوه مع قطع قوائم العقار ماشي وذهي شفهم حيث قيل قد عقر نعم عقر ذهي الشخار ذهي الشخار ولانقطاع النسبيات قد عقر مثلثا عن شدة الأضحاب. عقرت المرأة وعقر الرجل تعرف. وكانت امرأتي عاقرة. مثلثا. مثلث القائد. عقيرة وعقرة. شدة جمع شديد. وثابت المال هو العقار كذا متاع البيت والسيار. وهذا كان العقار عن متاع البيت عقار تغض الطير تتبع تتعقب وعادين أن ما قل عذاك الجموك أمين المال الثالث على كل حال كدور وكعقيدة ومتاع البيت والخيار خيار من المال كامل خيار من المال تركا وكمداومة العقار عقره عقاره عقرة داوش دام عليك العقار مشكل الشراب كما العقار مشكل الشراب عقار كعين الديك يا ما نجيني عدني ثم عدني ثلاثة زجاجات لهن هديل عقار كعين الديك صافي كأنه لعاب جراد بالهدات يطير خرجت أجر الطيبة أجر زيدتي هم كأنني عليك أن يرى المؤمنين أن يروا وعاقر في جمعه قد عقر والعقر أصل الدار ثم العقر جمع هم العقرة جمع وما يبقى حمل العقرة زادك عن تبارك المسبب الأسباب أو مسبب الأسباب زادك عن حاجة تستعمى له الناس النساء لقطع الحمل حرز وبسط وضع السحب من جادك عن العقرة العقرة بالعقرة بالدمر اندر وشق عقو ايوه نعم بالله زادك من العق مصدر عن عق يا شقه والعق العق الجمهور أخرى قد استطالت عقه لحفرة المسحات والماء إن كان ممرا عقه عقه ومقعه يقول مزاد يقول أقع بحق واسمه باستشهاد إثبات رعيا وبنات مزاد يقول لك وحمل أنثى الخيل سموا بالعقر رأيته ليس المكان وغير ذلك ريحة سهولة ونعمة وجماعته سهولة سهولة بالفتح سهولة سهولة إذنوه مكان المدة إذا هذا ما في الكفر هذا يلحان وأنثى الخيل قال وحمل أنثى الخيل سموا بالعقر مقدم وأول الشعور والصبع عقر قال لك وأول الشعور جمع الشعر والصوف صوف أول شزة ولا مثلا شزة أول ما ينبت من وهن جمع عقة ثم العقر من يكثر العقوق باستفحاب عقى مبالغة عائدة عقاق وشاعر في سب الذكور فعل عقاق ودار ذكاء حنين أو عقاق العقاق هيو ذلك عن العقاق هيو هو حنين الله جنين والله جنين جنين جنين أو عقاق العقاق والعقة العفرة والعقاق جمع هيو جنين أو عقاق العقاق والعقة الحفرة والعقاق جمع مثل عق عقاق ومثل عق العقاق كذلك وعاء كذلك وعاء جاء من خلال للشد بالعقال والضرع عقد والحبس والزكاة وودي من قتل عقله شبه بالعقال والطرع شد الضرع في حلب شد والحبس والحبس عقله ودعه عقل ميت ودعه والزكاة عقل صار عاقل هو دي ما قصد عقله عصاديته العقل الدية والاتجاه عقل بس اتجاه إليه قال نابغة لقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على واعد في ذي المطارة عاقلي نحن متمنع ذي المطارة له جبل شديد الطول وقبض حق قد جعل فرضا على المالك للنصارى قبض حق عقل العقل أخذ حق هذا العقل الهوسية إيه والله ما لقى لك ما بش مشعول على الناس على المالك للنصارى بفك عرق بل بعير على عقل وللزوم العقل موضوع عقل وللزوم العقل موضوع عقل وذا به التهديد في البيت كموت يا تلك الكمال والصفحات بفك عقوب البعيد لا تطيق لي وقعده عقله بقع عرقوبة بيتحاك وعلاقين ليك عبدين هذا عايزة تركي ويلزوم العقل يا عقله مثل فجاء وقطع الشيء السبين من عقمة وكل من صار عقيما عقيما ظلما والذي ساء خلقا عقما به حقيقة ذلك الإجابة. والسيء الخلق هو العقام وحية في البحر والعقام جمع عقيم والأذل عقام معين ويروى جينة السرابي داء العقام مضى العقام اللي هو الشديد شديد نعوذ بالله اللي ما ينعرف دواء بالضرع عكر الزمان بالجميل عكر مع كرب فارس والأصل عكر عكر عليه الزمان وانشاء عليه بالخير مع كرب فارس عكر على فارس هذا صاحبه الكرب كذا قال مكرد مثل الحكر وضفر وإذا الكره هو ضد الفرار الكرار الرجوع يعني ولصل عكر وقل عكور والجميع عكر للمكسر الكري في الاحتراز لصل عكر أفلك العكر وضفر لصل عكر شيء أفل الشيء والعكر جمع عقول وهو قدوم ما يعرف حر شديد مع سكون العكة العكة والعكاك شدة الحر ومن أمثالهم إذا طلع السماك ذهب العكاك وقد على الماء الدكاك إذا ذهب طلع نجم إذا ما طلع كريانة ذهب العكاك العكاك اللي هو الحر الشديد وقد على الماء الدقاق اللي هو كثرة لمسه يقدم في يقدم ما في ولا الماء وحسن لون العشراء عكة وعكة الناقة وحسن لون العشراء جمع عشراء مهرة التي أتى عليها من حملها ثمانية أشهر جمعها إكار إشار إشار إشار وجمعها إشار خلص خلص عند الدكاك الدكاك عشرة الدكاك باللام كانوا بكسر الدان والله ذكر وحسن لون العشراء عكة ايوه وظاهر في العرف معنى العكة داهية العكة عند أهل الباب ادهنوا العكة تستعني عن شرح معاني عراب والعكة نعم جمع وشد بالعقال عكس ايوه دار الحرب الحرب أقول فعكد الشعر جمعه وعقده شده بالعقال فعقد القاف القاف الكاف كثيرا ما يتعاقبان وقنة وقنة مع صدق ظن واللئيم عكر ايوه مع صدق ظن عكد ظن به ظنه بالعكر الدائم كذا قبيلة سماها عكر ايوه يأكل أكلون هم الذين ذهبوا اشتاقوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم والثمد وعبده الثمد وقيل بعضهم عكر وبعضهم عرينة لكة ضربه بجمعه بجمعه ايه تقدم بدون تلحظ الدكاك هو قال واللكاك ككتابه الزحام الشديد اللحم من النور الزحام وقد على الماء الدكاك الزحام قد على السماء ذهب العكاك وقد على الماء الدكاك ذهب إذا طلع السماء ذهب العكاك حر وقد على الماء الدكاك إن جاء البر قد على ما قد مجيئهم إذا القبيلة هذه جاءها أخذوا عكلون وبعضهم عكلون وبعضهم عرينهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مشعورين ذوك وزعموا أنهم أسلموا. قال يا رسول الله استوت المدينة عنهم لم توافقهم. قال لهم اذهبوا إلى يود الدناء بشيخاء الخيار من وراء الحماء وعليكم بأبوالها وألبانها. فجعلوا يشربون ألبانها ويغسلون أجسادهم بأبوالها حتى السمينوا. فلما السمينوا أخذوا عبده فسمدوا عينيه بالشوك واستاقوا لبدا ودركهم سلمة بن ذكوان سبقهم على الخيل فضرب له رسول الله سهمين وفرض بهذه له سهمين لسبق الخيل على الرجلين. خذها وابن دكوع ولوا اليوم يوم الرضا يطعنهم. هم اللي ما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون واقتص منهم النبي ان مسحوا بعبده ومقلتيه استملوا. سعداء إلى غنين بلا تغازي غنين سعداء إلى غنين ما كلهم قال لك عنهم من غنين بلا تغازي بلا شخزان كر وشد ثم جدد عكم هو عكمهم خده نو كر هذا الكذل ولا كر كر والله كر جمع كارة قال كارة السياد كر تعرف السياق قال ولا ما يحضر على الله من حياك يا كدعكم بالكسر لا تصل عقوم ومشدود العب ما خلدو ولا تعرف قال تعرف السياق وشد ثم شد وعكم وحفظ وانتظار واسمه العب العب واحد لعكام ردد عماه جمال الحج فاحتملوا وكلها بالتزيديات معقوم مشغول عليه الاعكام وهو الاعداد اعداد الثياب العدل العدل هو سنان ونحن عقم جبل وهو لقصد وانتظار لعكمه وقصده وانتظاره واسمه وداخل الجنب له العكم والضيق الجنب له العكم اسمه واسم سبيل العدل في السيار والضيق الجنب وداخل الجنب له العكم اسمه له العكم بالضبط دخل عكم اسمه جاب الكسر دخل عكم اسمه دخل عكم اسمه واسم شبيه العدل في السيال شبيه العدل في السيال. وقال الشيخ فالعكام والعدل ماذا العكم ليس هذا العكام بعده يريد ما يشد به خموس أحد القيامة حسن وذكرة البئر تسمى عكمة الجن تجنة كما حبال العتم سموا عكمة حبال يشد بها الأعداء لعكام عكم واحدها عكام لعكام هون الأعداء ومعنى جبن هذا الأعداء وإنه عكم قاعد من وزن سموا عكمة واحدها العكام فقه الرسمة العكام جمع عكم العكام جمعه حكم ولا تحد عن مهيع الصواري مهيع الطريق الواسع طريق منطلق طريق الصواري شد وتأثير وثلم حلبه حلبه شده أو أثر فيه حلبه هو أثر فيه طرفته فأن علوب النسع في بآياتها موارد من حرقاء في وعد قرددي محد غروة محد نسعى بهم محد أشرا للجنان الرحمة سلموا محد السلم حلب الشيء سلمه كسر حاشيته والواعد الفصل المسن علبه الواحد واحد ولو عالم انت تعرفه قلت مع موضع حد من وابل الرد موضع حد العلب الموضع ما عرف ترك شراعه وابل علب اعناقها شافيه الاعصاب تشكو اعصاب عناقها والعلب منه المره تجعل علبه والمراه الميقوس منها علبه العفيفه غصن عظيم هكذا بهو العلب بالكسر والعلبه مصنوعه بالرشد من اهال ليس اسمها الرشد من اهال لا تعرفه هنا شكفر والله شيء محلب في تخل من السيول عربة أهار أدا في فادرش نعم لسان لكن العود من جلود من جلود لا أعتقد أدرس والله شيء كذلك مربع عنق الجمال فهم من علي وخشن المكان واللحم الصلب والعلب المصدر منه ثم بالعلب والعلب يجمع ما مضى الباب العلب يجمعها على علب والعلب يجمعها على علب وانت بذل للعلاج عرشه عرشه كلما غلبه في العلاج فاقه في الطب في العلاج ناقه في الطب يعني صار في العلاج لمداواة المرضى ماهر عسل وكل كافر وضخم عجز وقل عجوز والجميع عجز اسم بما يكل في الأسراب هذا لما طعام الخشن يكل في المجاعة العجوز والجميع عجز اللي كلاثة من الجوع حتى الخرق في الثوب ورعي علق كذاك دبغ كذاك دبغ والنفيس علق العلق النفيس جمعهم علاق والعلق الخرق في الثوب كذاك كذاك دبغ علاق العديمة دبغ والنفيس علق من كل شيء من كل شيء جمعهم علاق والباغي علما والمنايا علقوا وكله الأزواج بالأحباب والباغي علما علقوا وضع علقوا ذاك الزكان ذاك علقوا على كل الدار والباغي علما والمنايا علقوا من أسماءها علقوا والعلق مولد المتعدمون باغي علما المتعدمون قل له الأزواج بالأحباب وقل له علوق جمع أبيه وقل له جمع آلفين جمع آلف كصاحب لجذبة في الثوب قيل علقة واسم قميص دونكم من علقة قميص ما فيكم بجذبة في الثوب قيل علقة تحريف وبرعة من الغذاء عنقة وكل ما ما يقفي من الغذاء يعني عوين صوت الزاد تجتني آدابا بلا إدآب بلا إدآب هون بلا تعب وفاق في العلم استفيد من قد علم علمه يعلمه فاقه في العلم وشق عليا الشفتين عليا الشفتين بعدم وشق عليا الشفتين وعلم قل في انشقاقها عدم عدم الزعيل شق شق شفته العليا يخفن جعفر ما يوقع فعدمت في الشق قل في انشقاقها وعلم وعدم وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم وفقا لما اعلم في استعداد وفق لما اعلم وعلم علم وضع علم علم هو شنو تعجب كلمة تعجب علم مثل جهاد الحاج تعجب والصلاة من الحجام وعلم وما علم نعم مفقول لما أعلم في استرجاله لما أعلم للتعجب التعجب في استرجاله لم يكن نسمع وعلم وما علم وعدم وفق بما أعلم في استعجابي والعلم من علم فأما العلم فبين العلم مصدر علم البائل وضع علم تعرف لا شك والعلم هو جاد العلم والله العلم بتتخيل أول حد بداية الكلام حد والعلم والعلم من علم فالذات مصدر منه أما العلم فبين وأعلمون وعلموا الجمع بالعلم من علم شفاههم هو اسمه من علم شفاههم علمت شقت شفاههم هو اسمه في الإبل معبر أطلق انتشارهم والمكثر العلمي هو العلام ومثل تعليم هو العلام هو العد هو العلام العلام بالتشديد تشديد ولا التخفيف تشديد تعليم علم هكذا علام والمكثر العلمي هو العلام ومثل تعليم هو العلام مثل تعليم اسم يعني علمه عدام وطبق خناء هو العلام طبقه يعني نوع طبيب وبالمعلم يعني الخضاب يعني لا خضب بالعلام المحلم لا بالمحلم بالعلام مطابق الحناء جمع علامة هو العلام العلام العلام جمع علامة هو العلام دمارات وتستوي الجبال والعلام جمع علامة كجبل وسنين ومحن والباشق والباشق والباشق العلام والعلام كلاهما يرضي للعباد الباشق والباشق الكثير الباشق اللي هو الباشق اللي هو الصقر الصقر الباشق العلام والعلام والعلام والعلام بالتخفيف كلاهما يرضي له الآداب خلاص ممرئين علوان والعلوان وعنوان الكتاب والعلوان ويفتم ما يفتمه العنوان لا لا تشمل العلوان ثمرات والعنوان قال لك والعنوان والعنوان اسم قال لك ما كان في الكتاب ما يدل على ما في الكتاب فاستعمل الحرفين باعتقاد باعتقاد النون والدان والنار لضب صخر دين وللسفنى عمر ايوه قال لك عمر عمر المكان سكنه وعمرهم ملي تعرف لم يخالفهم بكهرة الماضي وتعمير عمير لا ذلك عمير الصح يا طال عمره والتعمير والكهرة الماضي وعمير الملخ لأكثر ما لخف ولنقيض خريب التعمير عمور وذبحه أولاد الاستثوال عمر بسيط ما قلنا نقيض خريب أصبحه ولا عمر زينة رأس الرجل العمارة وجعل المدينة العمارة أدنى لا يقال العمارة بالفتح زينة رأس الرجل في على الرجل على رأس عمامة زينة زينة زينة عموما واجعل من القبيلة العمارة أدنى لا فتنة قدمنا في الشعب تعرف وأجرة هي العمارة مذلولة لعامل الخراب عمارة هي أجرة يحيي التراب هي العمارة مذلولة لعامل الخراب للدفن والدروس والخلط عمل قال لك عمسه دفنه وعمس الشيء ودرسه والخلط والخلط